زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وكريم تحب الكرم فأكرمنا وكريم تحب الكرم فتجاوز عنا وغفار تحب المغفرة فاغفر لنا وغفار تحب المغفرة فاغفر لنا يا رحيم ارحمنا يا رحيم ارحمنا يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا يا غفور اغفر لنا يا غفار اغفر لنا اغفر لنا ذنوبنا يا الله اغفر ذنوبنا يا الله استر عيوبنا يا الله استر عيوبنا يا الله استر عوراتنا يا الله اللهم لا تفضحنا يوم العرض عليك اللهم لا تفضحنا يوم تبلى السرائر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب اصرف قلوبنا إلى طاعتك يا رب العالمين اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وقد غفرت ذنوبنا وأصلحت حالنا وسترت عيوبنا وحققت آمالنا وحققت آمالنا وأعتقتنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار وزوجاتنا وذرياتنا والمسلمين أجمعين من النار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم فرج هم المهمومين اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين اللهم قض الدين عن المدينين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم عاف مبتلانا ومبتلى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم يا كريم يا الله يا رحمن يا رحيم ارحم كل من مات بهذا الوباء اللهم اكتبهم من الشهداء اللهم اكتبهم من الشهداء اللهم اكتبهم من الشهداء اللهم ارحم من مات من آبائنا وأمهاتنا وجيراننا وأصدقائنا ومحبينا وأحبتنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم يا كريم يا الله اللهم إن هؤلاء عبادك قد حضروا في هذه الليلة المباركة وأتوا إلى مسجدك هذا اللهم إنك تعلمهم وتعلم أسماءهم وتعلم حاجاتهم في أهلهم، بارك لهم في ذرياتهم، بارك لهم في أعمارهم، بارك لهم في أعمالهم، بارك لهم في أرزاقهم. اللهم لا ترجعهم إلى بيوتهم إلا وقد غفرت ذنوبهم وسترت عيوبهم وسترت عيوبهم وأعتقت رقابهم من النار وأعتقت رقابهم من النار وشفيت مريضهم وشفيت مريضهم وعافيت مبتلاهم وعافيت مبتلاهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوتنا يا رب العالمين. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، اللهم طهر أعمالنا من السمعة والرياء، اللهم طهر أعمالنا من السمعة والرياء، وطهر قلوبنا من النفاق، وطهر قلوبنا من النفاق، يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم إننا عبيدك بنو عبيدك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وأسبق علينا به النعم وادفع عنا به النقم. اللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم، اللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم، اللهم اجعل القرآن العظيم حجة لنا لا حجة علينا، اللهم اجعل القرآن العظيم حجة لنا لا حجة علينا، اللهم اجعل القرآن نورا ومؤنسا لنا في قبورنا، اللهم اجعل القرآن نورا ومؤنسا لنا في قبورنا يوم الوحشة والظلمة يا رب العالمين. اللهم ارحم من مات من والدينا، اللهم ارحم من مات من والدينا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لهم وارحمهم، عافهم واعف عنهم، أكرم نزلهم، وسع مدخلهم، اغسلهم بالماء والثلج والبرد، نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، ومن كان منهم حيا فاللهم أطع أمرهم في طاعتك، ومتعهم بالصحة والسلامة والعافية، واختم لنا ولهم بالحسنى وزيادة. اللهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين أصلح أبناءنا وبناتنا، اللهم اهدهم واهد بهم وارضهم وارض عنهم، اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان.